أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد سورة النمل. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. قال الشيخ سادي هذا القرآن وصفه رب العزة بأنه مبين لما فيه من أفضل المقاصد وخير الأعمال وأحسن الأخلاق وما فيه من الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وقبيح قبيح من عندي وما فيه من الآيات التي تحث على معرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وما فيه من الغيوب الماضية والمستقبلة هو كتاب بين بين إعجازا. نعم. أيوه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم قبيحة فهم يعمون متحيرين. نعم. أولئك الذين سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسف كما حصل في غزوة بدر. نعم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آتيت نارا فآتيكم منها بقبل أو آتيكم بنهار قبل لعلكم تصطلون. لأنهم كانوا في برد فتصطلون معنا تستدفئون من البرد. نعم. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بورك على من في النار على من في النار بورك على من في النار أو من في النار. قال العرب تقول بارك الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. قال بعض التفسير المقصود الملائكة وموسى موسى ومن حولها من الملائكة أن بورك من في النار ومن حولها. أكثر المفسرين أن النار المقصود هنا النور وذكر برب النار لأن موسى حسبها نار ومن في النار قالوا الملائكة قال ذلك أن النور الذي رأى موسى كان فيه ملائكة. وقيل قول آخر بورك من في النار يعني قدس من في النار وهو الله عز وجل أنا به نفسه سبحانه وتعالى. ومن في النار يعني لأنه رب العزة أسمع صوته موسى من قبل النار أسمع صوته من قبل النار أو من جهة النار ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه وسبحان الله رب العالمين. القول الأخير يحتاج دليل أن موسى سمع الصوت من قبل النار يحتاج دليل. أيوه. يا مولا إنه من الله العزيز الحكيم وأن جعطاك فلما ولم يعقب لم يرجع. فقال عقب فلان يعني رجع من سفره عقب فلان رجع من سفره. نعم. أيوه. إلا من ظلم ثم بدل حكما بعده إن فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إني أول جملة إني لا يخاف لدي المرسلون إلا استثناء متصل من ظلم كما ظلمت أنت يا موسى وقتلت نفس، لكن بما أنك تبت بدلت حسنا فهنا تكون في مأمن، فأخذتك لقتلك النفس. وقال بعض العلم هذا ليس باستثناء من المرسلين لكن جنس بني آدم الذين يقع منهم الظلم، فرب العزة يخوفهم بالعقوبات في الدنيا الحدود عقوبات الآخرة إلا فانتاب وبدل حسنى كذلك. أو نقول استثناء من قطر بمعنى قال لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم. هذا استثناء إيش بمعنى يعني إذا كان بمعنى منقطع لكن بمعنى لكن. طيب لكن المعنى الثاني ليس هذا استثناء المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون إنما الخوف على غيرهم من الظالمين، يعني استثناء من المتروك في الكلام. طيب يعني قريب من الاستثناء منقطع معناه. بعض الحويل قال هنا إلا بمعنى ولا، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ولا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ولا من ظلم ثم بدل حسنا، كذلك هؤلاء ما يخافون لأنهم بدلوا حسنا. نعم أيوه. وعن الذي يتخرج بقراء الغيب إن في عيان إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين، نعم الشرح بالنسبة لاستثناء قلنا متروك يقصد استثناء منقطع، يقصد إيش استثناء منقطع، هو استثناء من المتروك هو الاستثناء المنقطع. كم القراءة؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم. وإذ سليمان داود قال يا أما ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال يعني علم القضاء، ومنه منطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال لداود عليه السلام، تسخير الشياطين لسليمان عليه السلام، وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة، وهذه الآيات على كثير من عباد المؤمنين. وورث سليمان داود نبوته وعلمه، وقبل عزة أعطاه ملك أعظم من ملك داود حتى، والملك إنما شر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فالمقصود ورثه بالنبوة والعلم وما أتاه بالعزة من الملك. نعم أيوة. وحجرة سليمان ذكرنا يوزعون بمعنى يكفون، أصل الوزع قال الكف والمنع يوزعون. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن هكذا الأنبياء أكثر يعني ضحكهم تبسم. تقول عائشة ما كان المسلم نعم يستجمع ضاحكا حتى أرى نبل حواته، يعني إنما كان يتبسم تبسم مرة فلت أنه ضحك حتى فلت نواجده. لكن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع الصحابة بعد الفجر هم يذكرون أمور الجاهلية وفعلت كذا وعبدت صنم بتمر وعبدت كذا ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد إلا على التبسم. نعم. أما القهقهة الشديدة والسقوط على الأرض هذا ليست يعني بأخلاق طيبة خاصة المكثر منها. نعم. أيوة. فتفقد الطير فقال ما لي لا أغلب زوجا إذا من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا دليل على ما أعطى رب العزة سليمان من الحزم. شوف طير غاب من هذه الجموع العظيمة الجن والإنس وغير ذلك من الحيوانات التي تأتمر بأمره، طير واحد غاب وعرف أنه غاب فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قيل أم هنا بمعنى بل، المهم توعده أو أم يعني على الاستفهام أكان الغائبين فتهدده، لكن التهدد هذا فيه عدل من سليمان عليه السلام لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وأقطع حقوقه أو يأتيني بعذر أو يأتيني بسلطان مبين يكون عنده عذر، وهذا من العدل بين الرعية. فمكث نعم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به ورجلك من نبأ يقين. يذكرون أن احتاج للتفتيش عن الماء سليمان عليه السلام وكان هذا الهدهد عنده قدرة على النظر في الماء في أسافل الأرض، فإذا أخبرهم بوجود الماء تحت الأرض الهدهد حفر، لكن هذه القصة ما تصح. حتى الشيخ السعد يعلق هنا أن أمور القرآن الأصل نحملها على ظاهرها وما نقبل الأشياء التي بعيدة عن العقل إلا بنص صحيح. نص صحيح مثلا خيول لها أجنحة، هنا عندنا نص صحيح عائشة كان تلعب بلعب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت هذا خيل. قال والخيل له أجنحة؟ قالت أولم تعلم أن لسليمان عليه السلام خيل أجنحة؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا جائز لماذا ورد فيه النص، أما ما لم يرد فيه نص صحيح فما نجلس نحكي حكايات ونخترع مثل هدهد ينظر تحت الأرض وهكذا. طيب أو يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد، ما أطاع الغيبة، يعلم أن وراءه مساءلة لكن كان في مهمة هو تحمل فيها إيش، ويعلم أنها تعتبر عذر لأنها مما يهم سليمان عليه السلام. وإيش يهم سليمان؟ الدعوة إلى الله عز وجل. فقال أحط بما لم تحط به، هذا دليل أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. شوف سليمان عليه السلام مع ما أعطي من القدرة على أن يخدمه مردة الجن وغيره من الشياطين، مع ذلك ما عرف أن هناك قبيلة في سبأ تعبد الشمس كافرة، ما علم. والهدهد هذا رب العزة يعني أعطاه القدرة أن يعلم بهذه القبيلة، فالأنبياء لا يعلم الغيب. نعم أيوه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال الشيخ السعدي لم يثبت أن اسمها بلقيس، بلقيس ما أخذت من الصحيح عن المعصوم، فنقول امرأة ملكة، ملكة سبع نقول هكذا. نعم. وأوتيت من كل شيء، قال يعني مش كل الأرض، من كل شيء مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم. كان الهدهد رأى عدة عروش، فما رأى أعظم من عرشها أو عرشها من العروش العظيمة. نعم أيوة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن الذين هم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا بالتخفيف، قال ويبتدئون. كيف يبتدئون؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا، ألا بالتخفيف بدون تشديد، ألا، ألا يأثم، ألا يأثمون يعني ألا، ألا يأثمون. بعد ذلك يبتدئ اسجدوا أمر، ألا يبتدئون اسجدوا على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا بمعنى الأمر، وجعل الأمر هذا من عند الله عز وجل مستأنف، يعني جملة مستأنفة. وحذفوا هؤلاء، ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا للذي يخرج الخبأ. وإذا قلنا بالتشديد ألا يسجدوا، قال معنا ألا يسجدوا بالتشديد، زين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله، لئلا. طيب لله الذي يخرج الخبأ، ذكر الشيخ السعدي طبعا هنا البغوي قال يخرج من السماء المطر ومن الأرض النبات، والشيخ السعدي عنهم طبعا، والتعميم وارد يخرج الناس بالبعث، وكل حاجة تخرج من الأرض أو تنزل من السماء هذه بإخراج الله عز وجل لها. كنوز الأرض تعتبر من المخبوء، وهكذا يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني من وفي قالوا يتعاقبان، تأتي من بمعنى في وفي بمعنى ف، وفي بمعنى من. ايش يصير معنى الآية؟ لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يصير فيه بمعنى من، من السماوات والأرض. نعم أيوه. الله، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني لما ذكر عظم عرشها نوه هنا رب العزة أن صاحب العرش العظيم وأعظم من عرش هذه الملكة هو الله عز وجل. وذكر لكم حديث ما السماوات السبع ولا الأرض السبع في كرسي إلا كحلقة في فلاه، وما السماوات والكرسي ولا الأرضين في العرش إلا كحلقة في فلاه. نعم أيوة. قال تنظر أصدقنا منكم الكريم، اذهب في كتابي هذا ثم تول عنهم انظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. في مثل كنت اظن مثل هندي لكن هو مثل عربي. كلام الملوك ملوك الكلام، لأن أحد مشايخنا الملوك كان دائما يذكره، فظنيت أن هذا مثلا من الهند، أن اللغة أشوف كلام الملوك ملوك الكلام. ثم وجدت في بعض القواميس العربية يذكرون بعض أهل الأدب يذكرون هذا المثل، كلام الملوك ملوك الكلام، يعني كلامهم قليل ويبي بالغرض. شوف هنا بعضي، بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان إلى فلان ملكة كذا كذا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ليس هناك كلمة ثالثة ورابعة، بس هذا مطلوب. كون بعد ذلك طبعا كتاب كان كتاب معروف أنه كتاب ملوك، فهي ملكة تعرف كتاب الملوك وتهديدات الملوك. سيأتينا إيش حصل وكيف جمعت رؤساء، يعني رؤساء مملكتها. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما أرسل إلى هرقل، إلى هرقل وكسرى عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرة، فإن توليت فعليك فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، كتب الآية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بس ما زال. طيب ننظر ملكة سبا إيش قالت. أيوة، قالت يا أيها الملأ أوتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. جيد، يعني منها جيد، هي مع كفرها حكيمة وشاورت رعيتها وما كانت تقطع أمر إلا وهم يشهدون. هذا جيد، يعني الحاكم يكون يشاور، خاصة في الأمور العظيمة التي تدخل الشعب في حروب، فما الحاكم إيش ينفرد؟ ربما ينفرد الحاكم بعد ذلك الشعب يقول ما شاورنا لن ندخل، فلا يشاورهم في الأمور مثل هذه. كذلك هم شعب جيد مع ملكتهم، قالوا نحن أولو قوة لن نترك، وعندنا بأس شديد، أعداد كثيرة وأصحاب قوة، لكن الأمر إليك، إن شئت دخلنا في حرب معه وهي أعقل منهم. ننظر إيش قالت. أيوه، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يعني هذه عادة الملوك، ويعني هذا الرجل ما أرسل رسالة يتهدد، ورسالة بسطر واحد إلا وراءه ما وراءه من القوة، لكن ستختبر هي، ستحتال، ستختبر. وهذا كذلك يفعلون في تقرير رب العزة على كلامها، كذلك يفعلون رب العزة، يقول أن الملوك كذلك يفعلون. نعم. أيوة، من قبل الهدية، هدية ليست بالقليلة، هدية عظيمة، الله أعلم كم سيرت لحملها. فإن قبل هذا الملك من الملوك، بعد ذلك نقرر نحاربه أو ما نحاربه، وننظر هل الذين ذهبوا سيعرفون جيوش كم. أما إن كان نبي لا، لن يقبل الهدية ولن يرضى، لكن دعونا ننتظر ماذا يرجعون. أيوة، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لأنكم أهل الدنيا وأهل مفاخرة، أهل الدنيا إذا جاءته هدية يلا ما مشكلة، عله إيش نقول؟ عله ما اهتدى، لعله إن شاء الله ما اهتدى، أهم شيء أنا جيبي يمتلئ. أهل الدنيا هكذا همهم، ما همهم الدعوة إلى الله عز وجل، نسأل الله الإخلاص. مما آتاكم خير مما آتاكم، أنا ما عندي هم بالدنيا كما تهتمون، أنا عندي هم بالدعوة يقول سليمان. ثم ما أتاني الله عز وجل من الملك، يعني ملككم وهديتكم لا تساوي شيء. نعم أيوة. ترجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا تكلموا بها ولنخرجنهم منها أئمة وهم ظاهرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. طبعا أخبر الرسل هؤلاء ارجعوا بهديتكم لا حاجة، وأخبروها أنها هي ومن عاند سيخرجون ذلة. ثم بعد ذلك بلغه أنها أرادت الإسلام وقادت أهل مملكتها كبارهم إلى سليمان، فعلم بقدومها فعرض لجنوده من يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قبل أن يأتوني مسلمين أريد، واختلف في سبب طلب سليمان العرش. قول بغير دليل أن الجن، قول بغير دليل ما يصح يعني، لكن نذكر التحذير منه أن هذه كانت من أبناء الجن، بلقيس يقولون من أبناء أمها جنية، فإذا تزوجها سليمان حتى لو مات سليمان سيبقى تسلط ذرية سليمان على الجن، وهم ما يريدون أن يتسلط ذرية سليمان عليهم، سيكون عنده أبناء يعني جدتهم جنية فيتسلطون على الجن أكثر وأكثر. فقالوا هذه المرأة عقلها ضعيف، لا تتزوجها يا، ولا تفتنك ولا تتزوجها، يقولون لسليمان الجن. فأحضر العرش ليرى ايش مدى صحة كلامهم، هل هي بدون عقل ولا عاقلة؟ هذا قولهم، قصة يعني بدون ايش ما تصح. الصواب انه اراد ان يريها ايش نقول قدرة رب العزة، وان رب العزة اعطاه من القوة والجند ما يحضرون عرشها هذا العظيم في لمحة بصر. ننظر القصة كمل. أيوه. قال أحسنكم من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليك لقوم أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن عفريت من الجن، عفريت المتمرد عاصي قبيح، بعض قال عفريت قال الزاهية، وذكر من صفته ما يحتاج نتوسع في ذكر الإسرائيليات والأشياء دون سنات. قال رجل طبعا هو قبل أن تقول مقامه، قال العفريت مقام قضائك يجلس من طلوع الشمس إلى أن يمتد الضحى يقضي بين الناس ويحكم، قبل أن تقوم المجلس قضائك أنا أتيك ثلاث ساعات خمس ساعات. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل أنه ملك من الملائكة، وقيل هذا رجل عنده معرفة بالاسم الأعظم لله، وقيل هو سليمان عليه السلام نفسه، في أقوال أخرى ها جبريل ذكرنا، ترى ذكرنا أن جبريل أول شيء ملك من الملائكة، وقيل جبريل ما ذكرنا جبريل ملك من الملائكة. طيب المهم في قاعدة عند الشيخ السعدي لما يقول قال المفسرون ما يجزم معناتها يتابعنا هكذا، وما جاز لصحة القول، فنقل أنه رجل يسمى آصف بن برخية عنده الاسم الأعظم، يعني يدعو بالاسم الأعظم لله فيستجيب الله عز وجل له، فمجرد ما يرتدي إليك طرفك شوف يبلغ امتداد طرفك إلى آخر أقصى ما يراه سترى، معناته هذه يعني ها هكذا. هذا كتاب البصر سرعته. فلما رأى مستقرا عنده طبعا لدى إلى الشكر. يقول البغوي نقلا: الشكر قيد النعمة، سبق ذكرناه، الشكر قيد النعمة، وصيد قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. النعمة التي عندك الله عز وجل يحافظ لك، يحافظ لك عليها، يحافظ ناري. فالنعمة الموجودة يحافظ لك عليها، يركب ويحافظ لك عليها، يحافظ لك عليها، يحفظ. طيب، والنعمة المفقودة تأتي. طيب، ننظر الآن، نكر لها. أيها قال قال نكر لها عرشها نور تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أيوة، إيش تقول؟ هذا السادي ولا الدوام؟ إيش هي؟ القاعدة عند السادي. أيوة، فلما جاءت قيل عن هذا عرش قالت كأنه وإن وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. امرأة عاقلة غيروا لها العرش، نكروا وغيروا بعض الأشياء. هكذا عرشه، قالت كأنه في أشياء تشبه ما في عرشي وفي أشياء ما تشبه، كأنه هو هذا المعقلها. ها؟ ما تفهم. ووضينا العلم من قبلها بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة، من قبلها، من قبل آية العرش. كلام من هذا؟ كلام هي قبل آية العرش، رأيت آيات قبل ذلك تدل على إيش؟ صحة نبوة سليمان. هي تقول وكنا مسلمين منقادين طائعين. وقيل وأوتينا العلم من قبلها، سليمان يقول أوتينا العلم أنها ستأتي طائعة وتسلم، ستأتي وأوتينا العلم، لا، أوتينا العلم بقدرة الله عز وجل على ما يشاء من قبل هذه المرأة، قبل أن تعرف هذه المرأة. وقيل القول الثالث الذي ذكرته أنا، إيش ذكر؟ بإسلامها، بإسلامها. وصدها أنا، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني عبادة الشمس. نعم. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وثبتت عن ذا حجها، قال إنها صرح مقرد من قوانين، قال رب إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان يعني هذه كذلك يذكرون فيها قصة ضعيفة، وأن قالوا هي شعراء الساقين، شعر قبيحة شعرها، وقالوا لها الجن كذلك، قال لها عندها رجلين حمار، فصنع لها صرح زجاج وتحت الزجاج ما لكي ايش ترفع عن ساقيها. لكن الصواب أن هذا كذلك من الأمور التي أراد سليمان يريها قدرة الله عز وجل، صرح. وهذا الصرح سلمكم الله من قوارير، قيل لها ادخل الصرح، الصرح مساحة تكون قبل العرش وقبل القصر أو فناء القصر، صرح. وهذا الصرح من زجاج قوارير، من شأن الجنة قوارير من فضة، يعني فضة لكن في صفاء الزجاج، فهذا الطرح من زجاج، تحت الزجاج ماء موجود في ليد الحديقة المائية، تمر على زجاج تحت كيش الأسماك. شيخنا تابع للعرش هذا على أنه من العرش. أيوة. طيب قال أبو صالح طيب مرش. قال إنه صرح ممرض من قوارير وفأسلمت. قال ربي إني ظلمت نفسي. ربما كانت قادمة مسلمة فسلمت تماما الآن ازدادت يقين على يقين أو أسلمت الآن جاءت مستسلمة والآن أسلمت. أيوة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم مؤمن وكافر. نعم. قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لما تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سيئة العقوبة لما تستعجلون بالعقوبة. نعم. قالوا اخوينهما بسرعنا معنا قال صلاحكم عند الله بل انتم قوم تفتنون. تشاءمنا الطائر تشاءم وهو قال طائركم عند الله بسبب معاصيكم الشوم جاءكم من قبل انفسكم. نعم. وكان في المدينه تسعه رهط يمسكون في الارض ولا يملكون. يعني هؤلاء لشده افسادهم ما ذكروا باصلاح واحد. يمكن واحد لشده فساد عنده اصلاح لكن لشده ما افسد يقال هذا ما في خير. كذلك هؤلاء يفسدون في الارض ولا يصلحون. يمكن زرعوا شيئهم عرفت لكن مع ذلك ابدا لشده فسادهم. ايوه. قالوا تقاسموا بالله لنريدنه واهله ثم لنقولن لوليه ما جئتنا مثلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني لا الاعتداء ليس على نبي الله. لا نبي الله و أهلهما ومع ذلك سيكذبون سيكذبون مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أيوة. فانظر كيف كان عاقبة نبيهم أنا لم ترجعوا وراهم أجمعين فصار عندهم عقوبة بالصيحة فأهلكوا عن عاقلهم. نعم. فتلك بيوتهم طاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال الشيخ السعدي البلاء موكول بالمنطق فما كان عليهم عذاب ولا إخراج من هذه القرية أو نقول إيش نفس وإهلاك عام حتى لما إيش هموا بتروية وإخراج فالبلاء موكول بالمنطق. نعم. فأنزلناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم لا يشركون. عباده الذين اصطفى رسله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الذين اصطفاهم رب العزة. الله خير أما يشركون. إيش القاعدة هنا؟ أفعل تفضيل ليست على بابها أنه الله خير أما يشركون ليست في مقارنة بين المعبودات وبين الله. لا وليس أن في هذه المعبودات خير والله أخير منها. لا الخيرية كلها في الله عز وجل ولا خير في عبادة في أصنامكم. لا خير. الله خير أما يشركون. نعم. أيوة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها منظر حسن، من أنبتها؟ ما تستطيعون كل هذا من عند الله عز وجل. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك الأنهار الأرض قارة ما تتحرك إلا إذا رب العزة أراد أن يزلزل أناس، ولا قارة مستقرين فيها. لو تخيلت عدم قرار الأرض يزيدك هذا إيمان، كيف تكون معيشة وتتشقق في الشوارع وكذا والعمارات وتضطرب وترتفع وتنزل وتبتلع الجبال وتبلع الناس وكذلك أنهار طويلة الناس تستقي منها وتزرع وتعيش الدواب عليها، وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا لا يبغي العذب على المالح ولا المالح على العذب وهكذا. أيوه. أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الرياح بالمطر ترسل. نعم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا نعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشركون أيان يبعثون. ليس وكعهم في الآخرة بل في شك منها بل منها عمون. بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني أحد المعاني أن اجتمع علمهم هناك في الآخرة، اجتمع علمهم لما عاينوا الآخرة وحقائق الأمور وكانوا في تكذيب هناك في الدنيا، كانوا في تكذيب. بل ادارك علمهم في الآخرة، وقيل هو على طريق الاستفهام، هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة؟ لأن في الدنيا ما كان إيش تدارك وما تتابع، كأنهم إيش يعني في جحود في الدنيا. طيب ما يقول؟ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكفرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا لفرق إعراضهم الميت، لفرق فأعراض هؤلاء صاروا كالميت لا يسمعون. نعم. وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وأشد أعمى عن القلوب. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تبلغهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذه دابة من آيات الله عز وجل تخرج وهي من علامات الساعة، الله أعلم بشكلها ما أحد يعرف، لكن تخرج وتكلم الناس كلام الإنس يفهمونه، فتعتبر إيش؟ تعتبر أين تعتبر حجة للمؤمنين ونكبة على الكافرين، وتكلمهم ضبطت تكلمهم بكلام الإنس، تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام، تكلمهم قلنا تكلمهم قلنا تكلمهم بتخفيف اللام تكلمهم يعني تجرح الكفار منهم، تضع عليهم علامة أنهم هؤلاء الكفار. ثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفس الإيمان، الشمس، الثاني الدجال والدابة، ثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفس الإيمان، الشمس والدجال والدابة. أيوة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم. حتى إذا قال كذبتم بآياتي ولم تجيبوا بها علما أما لا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بلا ظلموا فهم لا ينطقون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهم في أحوال، أول حاجة يؤذن لهم بالكلام فيعتذرون بأعذار كاذبة، ثم بعد ذلك يختم على أقوالهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. نعم. أيوة. ويوم ينفخ في الصور فتجعل من في السماوات ومن في الأرض إلا من صاغرين. وترى الجبال تحسبها كاملة وهي تمر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يذكرون بعض من اشتغل في إعجاز العلم للقرآن استدلال بهذه الآية أن الآن دوران الأرض، يستدلون على دوران الأرض، منجبات تتحرك يقولون لا بسرعة السحاب، ونحن نحسبها جامدة، استدلوا بهذه الآية، لكن الآية هذه ترى مستقبلية عند قيام الساعة، لكن ممكن يستدل بدوران الأرض بأدلة أخرى. نعم. وأن هي والشمس تتحرك. نعم. أيوة. من جاء بالحسنة فلهم خير منها ومن تبع يومئذ آمنون. لا إله إلا الله، فرب العزة يؤمنهم من فزع يوم القيامة. نعم. ومن جاء السيئة فكفت وجوههم في النار لن تجزون إلا ما كنتم تعملون. سيئة الشك. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. مكة المكرمة التي حرمها، إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، لا يعبد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، وإني حرمت المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم حرم مكة. أيوة. وأن أتوى القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله نقرأ الجزء 25. خمس وعشرين يوم سيقرؤونه في قيام الليل. سورة النمل قد يقرأ الشيخ اليوم أو يقرأ جزء منها. ها؟ شعراء اليوم؟ يعني ما زلنا متقدمين. أيوه. الجزء 25 آية رقم 47 من سورة فصلة. يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد قال آذناك أعلمناك أعلمناك أننا إيش لا نشهد أن معك شريكا لا نشهد أن معك شريكا طيب هذا ينقل عن الشيخ بن باز والعثيمين وبعض العلماء قال لا يقولون بدوران الأرض ويقال يستدلون بالبيت المعمور يقابله بيت في السماء طيب أيوة وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط هذه حال الكافر إذا مسه الخير بطر وأشر وتكبر إذا مسه الشر فقر وشدة يئوس من كل رحمة نعم ولئن أذقنا رحمة منا من بعد ضراء الأول ليقول أن هذا لي بعملي وعلمي وقدرتي وذكائي وأنا محبوب كوني يعطيه هذا صاحب الحظ الأوفى ولو هناك ما في بعد لو هناك بعد أنا لي الحسنى كذلك سيستمر الخير أعظم من هذا لي لو كان أيوة وإذا أنعمنا على الإنسان الكثرة العريض تستعمل العريض العرب في الكثرة تستعمل العريض في الكثرة فهذا حال الكفار إذا أنعم عليهم أعرض وإذا ربنا إذا أصابهم بشدة أخلصوا ودعوا وأكثروا من الدعاء نعم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد تلقيهم آيات لا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد آيات أفقية وآيات أرضية وآيات في أنفسهم إعجازات وبلاء وأمراض وآيات في أنفسهم تدل على قدرة الله عز وجل لمن تأمل وتدبر نعم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد قال مثلا المقاتل أولم يكف بربك لأنه على كل شيء شهيد شاهد لا يغيب عنه شيء طيب الآن المخاطب جاهل وهو ما يؤمن بعلم الغيب فكيف يعلم أن الله عز وجل على كل شيء شهيد بالآيات رب العزة لمن تأمل في الكون يعلم أن الله عز وجل هو الذي يسير الكون، الشموس والنجوم والكواكب كلها تسير بنظام الليل والنهار. كذلك سلمك الله الشهور وأحوال النفس، أحوال النفس تدل على شهود رب العزة، يذل هذا ويرفع هذا ويقسم هذه الدولة ويحيي هذه الدولة والنبات والأشجار والأنهار، كلها تدل على شهود رب العزة. نعم أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قال الشيخ السعدي يخبر تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كغيره من الرسل، فما كان ببدع من الرسل، ما هو أول رسول لكي تتهمه بالكذب وبالإحداث، لا، في رسل قبله. كذلك سلمكم الله طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة الرسل في الدعوة إلى التوحيد، وكذلك في الإعجازات، بل أعطي أعظم إعجاز وهو القرآن الكريم آيات. ويذكر بعض أهل العلم أن ما من آية إلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لنبي من الأنبياء إلا وقت النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. فمثلا صحابي فقدت عينه وزالت في بعض الغزوات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعها، وكانت أفضل من الصحيح سليمة. كذلك ايش من الامور الطبيه التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لما رمى الزعيم كذلك، وتسبيح الحصى كذلك بين يديه، والطعام كذلك، يشبه آية داود عليه السلام بترديد الجبال والطير. ها؟ الماء بين أصابع يديه، كذلك في الجمال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأية القمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، جمال يعني يوسف وصف بالجمال، النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. كذلك ها قبض على الجن، نعم، لولا دعوة أخي سليمان لربطته، لكن رب العزة كتب أن هذا لسليمان، وإلا رب العزة أعطاه القدرة على القبض على الجن وهكذا. دلائل النبوة، سبع مجلدات بعنوان دلائل النبوة. نعم ايوه. ايش القرآن الكريم معجزات؟ ايه الخالدة التي ما أوتي نبي مثلها، ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا أو تبعا تابعا يوم القيامة. أيوة. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تتشفق السماء من مما يوصف به الله عز وجل من أنه عنده ولد، والجبال وكذا، كل يكاد يتشقق من هذه التهم الباطلة. نعم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم. أيوة. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة.